الله الرحمن الرحيم. الأمر الرابع لا يكاد يمكن أن يؤخذ القتل بحكم في موضوع نفسي هذا الحكم للزوم الدور ولا مثله لهجوم اجتماعي للسيد ولا ضده لهجوم اجتماعي للسيد نعم يسح واخذ القلب بمرتبة من الحكم بمرتبة اخرى منه او مثله او ضده. الغرض من عقد هذا الامر الرابع هو بيان امرين. الامر الاول هو بيان القطع في موضوع الحكم، الثاني بيان الذن الموضوعي، الذن الذي يؤخذ في موضوع الحكم. أما الأمر الأول أي القطع الذي يؤخذ في موضوع الحكم في القطع الذي يؤخذ في موضوع الحكم احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون موضوعا لحكم متعلقه، تعلق الحكم تعلق القطع بحكم ثم يؤخذ في موضوع ذلك الحكم. الاحتمال الثاني بأن يؤخذ في موضوع مثل حكم متعلقه. الاحتمال الثالث أن يؤخذ في موضوع ضد حكم متعلقه. الاحتمال الرابع أن يؤخذ في موضوع حكم آخر ليس ذلك الحكم متعلقا للقتل. ولا احتمال الرابع أن يؤخذ في موضوع حكم آخر ليس ذلك الحكم متعلقا للقتل ولا مثل حكم متعلق للقتل ولا ضده، حكم آخر. هذه الاحتمالات الأربعة. وتقدم الكلام في الاحتمال الرابع الأخير في بحث القتل الموضوعي، حيث صح أن يؤخذ القتل في موضوع حكم آخر ليس ذلك الحكم ما تعلق به القتل. كقولنا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة أو إذا قطعت بحياة ولدك فستتصدق بدرهم، القطع بحياة الولد قد أخذ في موضوع وجوب التصدق. هذا الاحتمال صحيح ولا إشكال فيه، ولكن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني والثالث هذه الاحتمالات الثلاثة مستحيل أخذ القتل في الموضوع مستحيل، وذلك للزوم الدور في الاحتمال الأول ولزوم اجتماع المثلين في الاحتمال الثاني ولزوم اجتماع الضدين في الاحتمال الثالث. توضيح ذلك مع الأمثلة. مثلا بأن يقال إذا خطأت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك صلاة الجمعة، إذا قطعت تجب عليك صلاة الجمعة. فهذا القطع قد أخذ في موضوع متعلق القطع هو وجود صلاة الجمعة، وقد أخذ هذا القطع في موضوع هذا الحكم. هذا مستحيل، مستلزم للدور المستحيل، تقريب الدور أن القطع إذا تعلق بحكم يجب أن يكون ذلك الحكم قبل القطع، لأن القطع يكون طريقا إلى متعلقه وكاشف عنه، ولا يتحقق العلم بدون المعلوم. لو لم يكن هنا معلوم لا معنى للعلم. إذا علم الشخص بمجيء أبيه لا بد أن يكون هنا مجيء حتى يتعلق به العلم. في محل الكلام لا بد حينما يتعلق القتل بوجوب صلاة الجمعة لا بد أن يكون وجوب صلاة الجمعة ثابتا قبل تعلق القتل، فيتوقف القتل على وجوب صلاة الجمعة. إذ لولا وجوب صلاة الجمعة لا معنى لما يتعلق به القتل، ووجوب صلاة الجمعة أيضا يتوقف على القتل. لماذا؟ لأن القتل قد أخذ في موضوعه، ومن الواضح أن الحكم يتوقف على الموضوع بجميع قيوده، ومن قيود الموضوع القطع، قطع بصلاة الجمعة. فلازم ذلك أن القطع يتوقف على ثبوت وجوب صلاة الجمعة، وثبوت وجوب صلاة الجمعة يتوقف على القطع. هذا دور صريح فيكون مستحيلا وباطلا. هذا هو الاحتمال الأول. فالنتيجة أنه لا يجوز أخذ القطع في موضوع متعلقه، في موضوع حكم تعلق به القطع كهذا المثال. أما الاحتمال الثاني وهو أخذ القتل في موضوع مثل حكم متعلقي لا في موضوع نفس حكم متعلقي، بأي قال إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك صلاة الجمعة بمثل الوجوب الذي تعلق بالقطع. هذا أيضا باطل لكونه مستلزما للمثلين، مستلزم لاجتماع المثلين، يلزم أن تكون صلاة الجمعة محكومة بحكمين متماثلين بوجوب ووجوب مثله. واجتماع المثلين في الاستحالة كاجتماع الجدين يكون مستحيل، فهذا الاحتمال الثاني أيضا يكون باطلا. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون القتل مأخوذا في موضوع حكم ذلك الحكم ضد حكم متعلقه، يكون ضدا لحكم متعلق قد. بأن يقال إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فصلاة الجمعة عليك حرام، أخذ القتل في موضوع الحرمة، والحرمة ضد لما تعلق بالقتل وهو الوجوب، وجوب صلاة الجمعة. هذا الاحتمال أيضا مستحيل. لماذا؟ لكونه مستلزما لاجتماع الضدين. فهنا احتمالات أربع، والصحيح هو الاحتمال الرابع فقط، وسائر الاحتمالات وهي ثلاثة باطلة للمحظور العقلي، وهو اجتماع، وهو المحظور العقلي وهو الدور، واجتماع المثلين، واجتماع الضدين. ولهذا يقول المثنف: لا يكاد الأمر الرابع لا يكاد يمكن أن يؤخذ القتل بحكم كوجوب صلاة الجمعة في موضوع نفس هذا الحكم، في موضوع نفس وجوب صلاة الجمعة للزوم الدور كما ذكرنا، ولا في موضوع مثله وجوب آخر لصلاة الجمعة للزوم اجتماع المثلين، ولا في موضوع ضده كالقتل وجوب صلاة الجمعة يؤخذ في موضوع حرمة صلاة الجمعة. هذا أيضا لا يكاد يمكن للزوم اجتماع الضدين. نعم، يصح أخذ القتل بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده. توضيح هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة؟ أن للحكم على رأي المصنف صاحب الكفاية مراتب، أربع مراتب: الحكم الاقتضائي وهو عبارة عن وجود المصلحة والمفسدة الملزمتين، الحكم الإنشائي وهو عبارة عن جعل الحكم طبقا للمصلحة أو المفسدة، الحكم الفعلي وهو عبارة عن بيان ذلك الحكم المجعول قبل وصول هذا البيان إلى المكلف، الحكم المنجز وهو عبارة عن وصول البيان إلى المكلف. هذه المراتب الأربع. بعد هذه المقدمة فنقول أن القتل ببعض المراتب يجوز أن يؤخذ في موضوع حكم في مرتبة أخرى. مثلا القتل بالحكم الإنشائي كوجوب صلاة الجمعة في مرحلة الإنشاء، القتل بالحكم الإنشائي يجوز أن يؤخذ في موضوع نفس الحكم ولكن في مرتبة فعلية، في موضوع فعلية هذا الحكم الإنشائي، لا يلزم المحظور. إذا الحكم الذي تعلق به القتل هو الحكم الإنشائي، والحكم الذي يصبح فعليا ومنجزا هو الحكم الفعلي، فلا يلزم أي محذور. ولهذا يقول: نعم، يصح أخذ القتل بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثل ذلك الحكم، مرتبة أخرى مثل ذلك الحكم أو ضد ذلك الحكم. مثلا الحكم بوجوب صلاة الجمعة إنشاء يجوز أخذه في موضوع مثل وجوب صلاة الجمعة إذا كان فعليا، أو ضد وجوب صلاة الجمعة كالحرمة إذا كان فعليا. هذا تمام الكلام في القتل الموضوع المأخوذ في موضوع الحكم. ما الحكم الفعلي ما بينه الشارع ولم يصل البيان إلى المكلف. الحكم الإنشائي هو إنشاء الحكم طبقا للمصلحة. وأما الذنب الحكم فهو وإن كان كالقتل في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم المطلوب، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كان جعل حكم آخر في مورده مثل الحكم المذموم أو ضده بمكان من الإمكان. بعد ما صرف من القتل يبدأ في الذنب. وأما الذنب ففيه نفس الاحتمالات المذكورة في القتل، تلك الاحتمالات الأربعة، بأن يكون الذنب مأخوذا في موضوع حكم متعلق، بأن يكون مأخوذا في موضوع مثل حكم متعلق أو ضد حكم متعلق أو مأخوذا في موضوع آخر مخالف لحكم متعلق. والاحتمال الأول باطل في مورد الذنب، أي لا يجوز أن يؤخذ الذنب في موضوع نفس حكم متعلق، بأن يقال إذا ذننت بوجوب ثلاث الجمعة فتجب عليك ثلاث الجمعة. الذنب بالوجوب أخذ في نفس هذا الوجوب وجوب ثلاث الجمعة، هذا مستحيل. وجه الاستحالة هو ما تقدم في القتل للزوم الدور، إذا الذنب فيه الكاشفية لا يتحقق الذنب الحكم إلا أن يكون ذلك الحكم ثابتا قبل قيام الذنب عليه. فالذنب يتوقف على الحكم، ثم لما أخذ هذا الذنب في موضوع ذلك الحكم فذلك الحكم يتوقف على الذنب، هذا هو الدور. هذا الاحتمال يكون باطلا، ولكن سائر الاحتمالات الثلاثة الباقية في مورد الذنب صحيحة. هذا هو الفرق بين الذنب والقتل. في القتل جميع الاحتمالات إلا الاحتمال الرابع باطل، في الذنب جميع الاحتمالات إلا الاحتمال الأول صحيح. أخذ الذنب في موضوع حكم مثل حكم متعلق صحيح، أخذ الذنب في موضوع حكم ضد حكم متعلق صحيح، أخذ الذنب في موضوع حكم مغاير لحكم متعلق صحيح، جميع هذه الاحتمالات صحيح. توضيح الصحة، توضيح وجه الصحة يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين القتل وبين الذنب، بمعنى أنه لا يمكن ثبوت الحكم الظاهري في مورد القتل، لا يمكن، إذ موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم بالحكم الباطل، والمفروض في مورد القتل هو العلم بالحكم الواقعي، فينتفي الموضوع. فلا مجال للحكم الظاهري في مورد القتل، ولكن في مورد الذنب مجال للحكم الظاهري، إذ معنى الذنب هو عدم العلم بالواقع، عدم العلم بالواقع هو موضوع للحكم الظاهري. فحينئذ يجوز أن يؤخذ الذنب في موضوع حكم مثل حكم متعلقين. إذا ظننت بوجود صلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة هذا الوجوب مثل ما تعلق به الذنب مماثل لذلك الوجوب. غاية الأمر ما تعلق به الذنب حكم واقعي وهذا حكم ظاهري، أي الحكم الذي أخذ الذنب في موضوعه وحكم ظاهري، أحد الحكمين يكون واقعيا والآخر يكون ظاهريا، فلا يلزم اجتماع المثلين، لا يلزم هذا المحذور، لأن هذا المحذور إنما يلزم إذا كان كلا الحكمين واقعيا، ليس هناك كلا الحكمين واقعيا، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. وكذلك يصح أخذ الذنب في موضوع حكم هو ضد حكم متعلقين، مثل إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فتحرم عليك صلاة الجمعة، هذا صحيح. لماذا؟ إذ لا يلزم اجتماع الضدين. لماذا لا يلزم اجتماع الضدين؟ إذ يعتبر في لزوم اجتماع الضدين أن يكون الموضوع واحد، ليس الموضوع هنا واحد، موضوع الحكم الواقعي هو العنوان الواقعي، موضوع الحكم الظاهري هو الجال بالحكم الواقعي، فيتعدد الحكمان فلا يلزم اجتماع الضدين فصحيح. وهكذا الاحتمال الثالث الرابع صحيح في القتل فضلا في الذنب، بأن يقال إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك التصدق بالدرهم. الذنب بوجوب صلاة الجمعة قد أخذ في موضوع مخالف لهذا الحكم وهو وجوب التصدق. هذه الاحتمالات في الذنب. وأما الذنب بالحكم فهو وإن كان كالقتل في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم المذنوب، وهو الاحتمال الأول، إلا أنه لما كان معه أي مع الذنب بالحكم مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، يمكن جعل الحكم الظاهري في مورد الذنب، كان جعل حكم آخر في مورد الذنب مثل الحكم المزنون أو ضد الحكم المزنون بمكان من الإمكان، وهذا هو الفرق بين مورد الذنب ومورد القتل. إن قل إن كان الحكم متعلق به الذنب فعليا حيزا بأن يكون الذنب متعلقا بالحكم الفعلي لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده لاستلزام الذنب باجتماع الضدين أو المثلين، وإنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر كما في القتل تابق النعل بالنعل. ملخص هذا الإشكال أن الذنب مثل القتل، كما لا يجوز في مورد القتل أن يؤخذ القتل في موضوع حكم هو مثل حكم متعلقي أو ضد حكم متعلقي لاجتماع المثلين في الأول واجتماع الضدين في الثاني، كذلك لا يجوز أخذ الذنب في موضوع حكم وهو مثل حكم متعلقي أو ضد حكم متعلقي لنفس المحذور لاجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. غاية الأمر هذا المحذور يلزم إذا كان ما تعلق به الذنب حكما فعليا، ما تعلق به الذنب يكون حكما فعليا، فمتعلق الذنب يكون حكما فعليا وما يكون الذن موضوعا لا يكون حكما فعليا، فيلزم اجتماع المثلين او اجتماع الضدين، يلزم هذا المحذور. هذا هو الاشكال. الجواب: قلت يمكن ان يكون الحكم فعليا، بمعنى انه لو تعلق به القتل على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفته العقوبه. ملخص بالجواب: توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أن الحكم الفعلي على قسمين: الفعلي، الحكم الفعلي التعليقي، والحكم الفعلي التنجيزي. تارة يكون الحكم الفعلي معلقا، وأخرى يكون منجز. وهذا الإشكال إنما يلزم إذا كان الحكم الفعلي منجزا، وأما إذا كان الحكم الفعلي معلقا لا يلزم هذا الإشكال، لا يلزم هذا الإشكال. فيقال: إذا غننت بوجوب صلاة الجمعة فتجب لك مثل ذلك الوجوب. هنا الحكم الذي تعلق به الذن، هذا الحكم وإن كان فعليا منجز، ولكن الحكم الذي أخذ في موضوعه الذن يكون فعليا منجزا، والحكم الذي تعلق به الذن يكون فعليا تعليقيا. لو علم لتنجز. فلا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين في موضوع واحد، بل احدهما تعليقي والاخر فعلي تام، وهذا مما لا إشكال في اجتماعهما. قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا، بمعنى أنه لو تعلق به القتل، هذا إشارة إلى الفعل التعليق على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفة العقوبة، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف كالجهل برفع جهله لو أمكنه، ولا يجب عليه الجهل لزوم الاحتياط مثلا على المكلف فيما أمكن الاحتياط، بل يجوز جعل أسل أو أمارة مؤدية إلى ذلك الحكم تارة وإلى ضد أخرى، ولا يكاد يمكن القتل به جعل حكم آخر مثله أو ضده، لا يكاد يمكن مع القتل به جعل حكم آخر مثله أو ضده إذا كان الحكم فعليا تاما كما لا يخفى. فافهم لعله إشارة، هذا الفهم لعله إشارة إلى أنه لا يلزم المحذور بالنظر الدقي العقلي، ولكن يلزم المحذور بالنظر التسامحي العرفي، إذ بحسب النظر الدقي العقلي يختلف موضوع الحكم الظاهري عن الموضوع الحكم الواقعي. الموضوع الحكم الظاهري هو الحكم الذي لم يعلق حكمه الواقعي، وموضوع الحكم الواقعي هو الحكم السلام من دون هذا القيد، من دون الشك أو الجهل بحكمه الواقعي. هذا بحسب النظر الدقي العقلي، فيختلف موضوع الحكم الظاهري والواقعي فلا يلزم اجتماع الضدين ولا مثلين. وأما بنظر التسامح العرفي فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين، إذ حينما يقال إذا زننت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك صلاة الجمعة مثل ذلك الوجوب، تجب عليك صلاة الجمعة مثل ذلك الوجوب، هذا هو الحكم الظاهري. ما هو موضوع صلاة الجمعة؟ الحكم الأول هو الحكم الواقعي، ما هو موضوعه؟ هو صلاة الجمعة. فيلزم اجتماع المثلين حسب نظر العرفي. وكذلك إذا قيل إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فتحرم عليك صلاة الجمعة، ما هو معنى موضوع الحرمة؟ صلاة الجمعة. ما هو موضوع الوجوب؟ صلاة الجمعة. فيلزم اجتماع الضدين بنظر التسامح العرفي، ولكن بالتحليل العقلي لا، إذ موضوع الحكم الظاهري مشروط بالقيد، وهو الشك بالحكم الواقعي أو عدم العلم بالحكم الواقعي. الحمد لله.